الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بما وسعنا وخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بفتوح العارفين. المجلس 12 من البيت 68 من جوارج التوحيد، وفي الصفحة 800 نجد أنفسنا بين يدي مسألة من المسائل التي تتعلق بالنبوات، وهي قائمة مقام قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عنه، ألا وهي قضية المعجزات التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد مر معنا تعريفها، كما مر معنا الضوابط التي وضعها العلماء في تحديد أبعاد المعجزة، ووصلنا إلى ما نقدم بين يديه بالحقائق التالية. وصلنا إلى ما دلالة الخارقة على يد غير النبي. الخارقة يظهرها الله عز وجل على يد غير النبي. ويتفرع عن هذا، إذا كانت الخارقة تظهر على غير يد النبي ممن له استقامة، لها دلالة، ما دلالتها؟ لها اسم، ما اسمها؟ أما إذا ظهرت الخارقة على يد ذي عوج، يد من ليس له استقامة، ما دلالتها؟ وما الذي نطلقه عليها من اسم يا ترى؟ أي إذا ظهرت الخارقة على يد فاسق، أو إذا ظهرت الخارقة على يد صالح مستقيم، ترى هل هي بمعنى واحد؟ هذه المسألة، وسنعرض في طريق الإجابة عنها على ما يظهر على يد الدجال من خوارق. لكن بين يدي هذه نجد أنفسنا أمام الحقائق التالية. الحقيقة الأولى أن هذا الكون قائم على سنن وضوابط وموازين، ولا أدل على الموازين والضوابط من تعاقب الزمان، وتعاقب الزمان ليلا ونهارا بنظام صارم دقيق لا يخل ثانية واحدة، إنما هو نتاج دوران الأرض حول نفسها. ودوران الأرض حول نفسها إنما له ضوابط أشد صرامة من أي ضابط آخر يمكن أن يتعرف إليه الإنسان. ودوران الأرض حول نفسها إنما يدخل في دائرة شبكة تناسقية منتظمة ومنتظمة، ووفق سنن أقامها الله عز وجل، تمثلها العلاقات بين الأجرام السماوية قاطبة، سواء كان هذا الجرم السماوي تابعا للأسرة التي تنتمي إلى الشمس، شمسنا، أو كان ذلك مما يتعلق بالنجوم الهائلات عددا التي تشكل المجرات. ومن هنا يقول العلماء رضا: السماء ممتلئة بالنجوم لا تعد ولا تحصى حقيقة، ومع ذلك، ومع كون النجوم قد ملأت السماء، ومع كوننا قد اكتشفنا 100 مليون مجرة حتى يومنا هذا بناء على قياسات، بناء على استطلاعات، ومع هذا فإن إمكانية تصادم نجمين أحدهما على الآخر كإمكانية تصادم سفينتين أولاهما تنخر عباب المحيط الهادي، والثانية إنما تسرح فوق عباب المحيط الأطلسي. ما مدى إمكانية تصادم هاتين السفينتين؟ إن الإمكانية بعيدة بعدا يكاد يدخل في المستحيل، مع امتلاء السماء بالنجوم فإنه لا تصادم على الإطلاق فيما أقامه الله تبارك وتعالى من سنن وضوابط في علاقات الأجرام بعضها مع بعض. لولا النظام لما تمكننا من اكتشاف الكثير من حقائق هذا الوجود. لولا معرفتنا بقضية النظام الصارم القائم في الذرات لما وصلنا إلى اكتشاف العناصر التي وصلنا إلى اكتشافها وهي فوق 100 من العناصر، وما ندري من مخبأ في هذا الكون من العناصر. ومع ذلك وجدنا أنه الفرق غالبا بين عنصر وعنصر إنما هو إلكترون واحد من تلك التي تسبح حول النواة. إذن القوانين التي وضعها الله عز وجل شديدة الإتقان، شديدة التناسق، شديدة الانضباط. لولا الانضباط الذي في هذا الكون لما كان للمعجزة دلالة. على معنى لو أن هذا الكون إنما يدخل في لا نظام، معنى ذلك أن لا ندري ما الذي يظهر على يد من يظهر عليه أمر خارق، لأنه لا معنى لكونه خارق إذا كان الكون كله بكل ظواهره من الخوارق. وإنما حينما نرى أن الماء ينبع من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، حينما نرى أن الشجرة تستجيب لدعائه عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، حينما نرى أن العناقة وهو العنزة قليلة اللحم التي يمكن أن تشبع 10 من الرجال تشبع 800 ثم يبقى أكثر من موضع على أنه خلق مستمر لله تبارك وتعالى، لولا النظام الذي أقامه الله عز وجل لما كنا وقفنا على عظمة المعجزة في إشباع بعض الطعام أعدادا هائلة في نبع الماء من بين أصابع الصلاة. لو أن كل إنسان يمكن أن يستخرج الماء من بين أصابعه، وجاءنا من يدعي النبوة ليقول دليلي على ذلك أن الماء ينبع من بين أصابعه، لا أجابه القوم كله وكلنا ينبع الماء من بين أصابعه. لو أن بإمكاننا أن نستدعي الأشجار فتستجيب لدعائنا، وجاء من يقول أنا رسول من الله عز وجل ودليلي على ذلك أني أدعو هذه الشجرة فتستجيب، قلنا له كلنا يمكن أن يدعو الأشجار فتستجيب. ليس من سنة الله عز وجل أن تستجيب الأشجار لبني آدم. يمكن أن نتعامل مع الأشجار أو مع الكائنات النباتية وفق السنة التي وضعها الله تبارك وتعالى. يمكن أن نحرس الأرض، أن نلقي المبرى فيها، أن نسقيها، أن نسمدها، أن نعتني بها. والأرض وضعها الله عز وجل وفق سنن كما وضع النبات وفق سنن. إذا ما تكاملت العناصر التي تشكل الإنبات نبت النبات. لكن أن يقول الرجل للشيء كن فيكون، ونحن نعلم أن الإنسان لا يمتلك أن يقول للشيء كن فيكون، معنى ذلك أنه قد أتى على يديه خالق، وهذا الخالق لولا أن له دلالة لما خلقه الله عز وجل على يد من يختاره نبيا أو رسولا يرسله إلى من شاء من عباده. ولسطوة الخارقة ولعمق تأثيرها ولعطاءاتها كشف الله عز وجل لموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين بعضا من مظاهر الطلاقة في قدرته، حيث إن الخارقة تدل على طلاقة في قدرة الله عز وجل بناء على ما اتفقنا عليه في المجالس السابقة أن المعجزة ليست من خلق النبي الذي تظهر على يديه، وإنما هي خلق الله عز وجل يخلقها على يدي النبي الذي يرسله الله تبارك وتعالى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مغارب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، إذا فجائية. والفجاءة هنا ظهرت في انقلاب العصا إلى حية، انقلبت الخلايا النباتية إلى خلايا حيوانية بصورة أفعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. الكون عجيب بقبضة الله تبارك وتعالى، يمكن أن يحول ما شاء إلى ما شاء وكيف شاء. ومتى شاء سبحانه وتعالى. وإن كان هذا لا يتأثى باستمرار، بل الذي يتأثى باستمرار أن الأفاعي إنما تتولد عبر سنة حفظها الله عز وجل فيها. من المعلوم سنن الله تبارك وتعالى في النبات وفي الحيوان، ولكن أن يمسكها تارة أخرى فإذا بها ترجع إلى كونها عصا كما كانت بيده يتوكأ عليها ويرش بها على غنيه ويستخدمها في استخدامات أخرى، فهذا أمر دل على الخرق ثم عودة الخارق إلى حالته الأولى التي كان عليها. الآية الثانية: وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. حمله شهود عظمة قدرته سبحانه وتعالى من أجل أن يتحول فرعون بكل كبريائه وسطوته وجبروته وظلمه وعدوانه إلى ذرة في هباء. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما الذي يقف في وجه هذا الطغيان؟ من التزم رؤية عظمة الله تبارك وتعالى. ومن مظاهر عظمة الله أن الكون كله بيد الله، وهل فرعون يخرج عن الكون؟ لا يخرج فرعون عن الكون بحال من الأحوال. يبقى عندنا ما يتعلق به: إذا جاء النبي بدعوى النبوة وسألناه دليلا فأظهر الله عز وجل على يديه الدليل، صدقنا بعطاءات الدليل، وصدقنا بمضمون رسالة الرسول، وصدقنا دعوى الرسول الذي جاءنا من الله تبارك وتعالى، لما يسر؟ قال: لأن الأصل في الرسول الاستقامة. نحن لا نقتصر على قضية ظهور خارقة فحسب، وإن كان ظهور خارقة توقفنا من أجل أن نفهم، من أجل أن نسأل، ولكن عرفناه الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التثيين. ومن هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس دليل دعواهم ما يظهره الله عز وجل على أيديهم من معجزات فحسب، وإنما كل صفاتهم الشخصية دليل. قلنا إن الثمرات التي تترتب على دعوتهم من الأذية، قلنا إن الأنباء التي تدخل في إطار المعجزات، الأنباء سواء عما مضى أو عما يستقبل، وإن كان الإنسان يجد فرقا في نفسه إذا خبر مما مضى يخبره النبي وهو لم يطلع على هذا المخبر به، ولا اطلعنا حينما نسمع ذلك نعلم بأن هذا إنباء عن الغيب، والإنباء عن الغيب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أمر الإنباء عن الغيب المستقبل أشد سطوة في نفسه. لو أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن خدار بن ثالث الذي عقر الناقة، وهو أمر قد طوته الأيام، هو داخل في التاريخ، فإن هذا له سطوة، ذلك أنه لون اطلاع على الغيب. تلك من آيات الغيب، من آيات الله عز وجل التي ما غيب عنا. ولكن حينما يقول صنفان من أهل النار نراهما، وحينما قال أو يقول يكثر الهرج، وقيل ما الهرج؟ قال القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ونحن نعيش مثل هذه المعاني، معنى ذلك أن هذا الإنباء عن المستقبل الذي ما زال في رحل الغيب، ولا يمكن لأي مخلوق كائنا من كان مما أوتي من عظمة وقوة حتى أن يطلع عليه. نقول هذا أشد سطوة في نفسي مما لو أنبأ عن الماضي، وإن كان كل من الإنباء عن الماضي وعن المستقبل إنما هو داخل في دائرة المجلات. السؤال المطروح وهو مسألتنا في هذا المجال: سرعة لو ظهرت الخارقة على يد غير النبي، ألها دلالة؟ لو ظهرت الخارقة على يد الكاذب الذي نعرفه كاذب ومع ذلك تظهر، ألها دلالة؟ السؤال الآخر الذي يمكن أن يكون قد تولد من رحم السؤالين هو: أيمكن أن يظهر الخارق على يد غير النبي؟ الجواب يمكن. ألا ترى معي بأن حينما أجبنا بأنه يمكن أن يظهر الخارق على يد غير النبي فيه إضعاف لجلالة الخارق الذي يظهره الله عز وجل على يد النبي؟ نقول ليس هناك إضعاف. لماذا؟ لأننا سنحدد الآن: إذا ظهر الخارق على يد الولي والولي هو الذي صلح باطنه وظاهره، الولي الذي حقق المتابعة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هذا الولي الصالح أيمكن أن تظهر على يديه خوارق؟ يمكن أن تظهر على يديه خوارق. والعلماء قد ذكروا الكثير من الخوارق التي أظهرها الله عز وجل على يد الصحابة ومن بعدهم من الصالحين والأولياء، ولكن حينما يظهر هذا الخارق على يد الولي نسميه معجزة، تكنية المعجزة للخارق إنما هو منحصر فيما يظهر من خوارق على يد الأنبياء فحسب. إذا ظهر الخارق على يد نبي من الأنبياء نقول معجزة، وإذا ظهر الخارق على يد غير نبي من الأولياء نقول كرامة. هذا خارق وهذا خارق، سمينا الأول على يد النبي معجزة وأطلقنا الكرامة على الخالق الذي يظهره الله عز وجل على يد الولي. أولا المشترك واحد، الخالق من حيث هو معجزة والخالق من حيث هو كرامة، كلاهما يرجع إلى أنه خلق الله تبارك وتعالى. الفرق في من يظهر على يديه، الأول نبي جاء بدعوى النبوة، والثاني لو ادعى النبوة وهو كاذب فيها لما ظهر خالق، ولكنه لصلاحه لمناسبة من المناسبات ربما أظهر الله عز وجل على يديه الخالق. الأصل في الكرامات الستر، والعلماء نصوا على أن الاستقامة عين كرامة. لو أنه ظهرت على يديه خالقة أيصح أن تظهر هذه الخالقة ولما يستكمل الاستقامة قال يمكن أن يكون ذلك كذلك. ومن هنا ظهور خصوصية لا يعني على الإطلاق كمال من ظهرت على يديه. وبهذا نقول الكرامة لها ضابط، هذا الضابط ذكره العلماء. قال يونس بن عبد الأعلى الطبري: قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول وهو من أئمة العظام: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، والمشي على الماء من سنن الله عز وجل، قال من سنن الله إذا مشيت على الماء عبر السفينة، لأن قانون الاستفراق هذا أو قانون الخميجة هذا قانون عام في كل المياه التي خلقها الله تبارك وتعالى، وعلى هذا إذا ما ركبت لوحا من الألواح الخشبية يمكن أن يدخل بك على وجه الماء، لكن حاول أنت أن تتحول إلى لوح خشبي فإنك تعلم النتيجة لا محالة، إلا إذا كنت ممن يعوم. حتى لو كنت ممن يعوم ليس من سنن الله عز وجل التي أقام فينا أن نقطع محيطا أو بحرا أو بحيرة عريضة. وعلى هذا إذا رأيتم رجل يمشي على الماء، هو يمشي على الماء أمام أعيننا يعني رجله على الماء، وقد أظهر الله عز وجل هذه الكرامة على يد الصحابة رضي الله عنهم والذين توجهوا إلى البحرين. العلاء الحضرمي مشى على الماء وهم معه، سعد بن أبي وقاص قد قطع دجلة من طرف إلى طرف حيث كان الأعداء في الطرف الآخر وقد مشى على الماء، ويقول أبو هريرة: والله ما نقص منا شيء، حتى يمكن كود مما نشرب به، هو انفلت ومشى مع السيارة. أيمكن أن يمشى على الماء من حيث الإمكان؟ يمكن، لكن هناك ضابط. نعم هناك ضابط، إذا رأيتم رجل يمشي على الماء فلا تغتروا به، يعني ما تقول هذا ممن قد بلغ مراتب الولاية كذا، حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. على معنى انظر في هذا الذي مشى على الماء ما مدى التزامه بالكتاب والسنة، إن كمل التزامه فهذه كرامة بالاتفاق، وإن لم يكمل التزامه فهذا لون من ألوان الإغراء للالتزام أو لون من ألوان الاستدراج إن كان عاصيا فاسقا. إذا ظهرت الكرامة أو الخارقة على يد فاسق فهذا استدراج، والفرق كبير بين الاستدراج وبين الكرامة. قال الشيخ: فقال الشافعي، قصر ليس رحمه الله، الليث ردنا إلى ميزان أن ننظر في من يمشي على الماء، أن ننظر إلى التزامه بالكتاب والسنة. قال قصر الليث: من إذا رأيتم رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، والطيران في الهواء ليس من شأننا، إلا عبر الآلات التي سخرها الله عز وجل لنا مما علمنا إياه من سننه في الكون المصنوع، الكون المادي، حيث إذا ركبت الطائرة ربما قطعت القارات عبرها، لكن أن تطير أنت دون ما طائرة هذا مما لا نعرفه. فإذا رأيت رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره عن كتاب السنة. ما الذي أضافه الشافعي ونسب به التقصير لليل؟ قال أضاف كل ألوان الخوارق لا تغتر بها. لو أننا رأيناه يأكل الزجاج، لو أننا رأيناه يبلع السيف، لو أن رأيناه وضع المدفع قوات المدفع في بطنه وأطلق، لو رأيناه كل ما شئت من الخوارق التي ليست من سن الله عز وجل بخلقه، فإن لا نقول كرامة إلا إذا عرفنا أنه على استقامة. هذا هو الضابط وما أروعه من ضابط. وعلى هذا أيمكن أن تظهر الخارقة على يد غير النبي؟ يمكن. أنحكم لها بأنها كرامة؟ لا نحكم لها بأنها كرامة إلا إذا أظهرها الله عز وجل على يد ولي من الأولياء. أيمكن أن يظهر الله عز وجل الخالق على يد غير الولي الصالح؟ قال يمكن ذلك، ولولاه لما قرر العلماء أنكم إذا رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تغتروا به. إذا يمكن أن يفعل ذلك، يمكن أن يفعل ذلك، وهذا ما يمكن أن نراه لدى الأقوام الضالة الكافرة الملحدة التي ليس لها صلة بدين الله عز وجل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. هناك مجاهدات يقوم بها أعداء الله عز وجل من مثل الطوائف التي تتلمذت على مثل كذا وكذا وكذا من الديانات، ولها مجاهدات روحية، وربما وصل الأمر بالمجاهد نفسه في هذه الطوائف إلى أن يقرأ ما في دينك لون ألوان التشبيه. ونحن نعلم بأن الكشف أيضا من الخوارع، لأن الذهن مقفل ولأن الصدر مقفل، ولا يعلم ما بالصدور إلا علام الغيب سبحانه وتعالى. ومع ذلك بالمجاهدات، ذلك أن المجاهدة إنما تنصب على الروح متعلقا بالبدن. ومن سنة الله عز وجل في قضية الروح أنها إذا ما أعطيت حقها بأي أسلوب من أساليب الإعطاء فإنها ترقى وتتغلب على المادة. وإذا أردت أن تتوسع في هذا فما عليك إلا أن تقرأ كتاب أبي الحسن النبي رحمه الله المسلمون في الهندي، فإنه يحدث عن الطوائف الهندية غير مسلمة الأعاجيب. ومع ذلك فهذه لا نسميها كرامة. لماذا؟ قال لأنهم ليسوا من المؤمنين. الشرط الأول أن يكون مؤمن بالله تبارك وتعالى، وإلا تكون ما يظهر على يديه من خوارق لون من ألوان المجاهدات، والبشر ربما جاهدوا أنفسهم كما قلنا فوصلوا إلى أمر نراه عجبا من العجب، ومع ذلك يمكن أن يصل إليه كل من سلك المسلك الذي ظهر على يدي من ظهر عنه، كأن يدخل كله في صندوق زجاجي بمقاس لا يمكن أن يدخل مثله فيه إلا إذا كان صخرة، ومع ذلك يمكن أن يتفوقع ويمكن أن يتخصص ويمكن أن يتلوى ويمكن أن يتدرب تدربا يجعله يتسرب عبر هذا الصندوق الزجاجي تسربا عجيبا. هو جاهد نفسه ومر بتجارب، كل من يمر بمثلها يمكن أن يصل إلى مثل ما وصل إليه ذلك الذي دخل صندوق زجاجي. بخلاف المعجزة، بخلاف الكرامة، فإنها لا تقلد. يعني هو لو صام ما يشترط لكثرة صيامه أن يخلق الله عز وجل على يديه الخارقة، لأنه كما قلنا هذه الأمة وجهت أساسا إلى أن الاستقامة على شرع الله أقوى من الكرامة، لذلك أن الكرامة حظ النفس، وأما الاستقامة فهي مطلوب الله تبارك وتعالى. ولهذا نقرأ في كتاب لأحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، أقرأ في ترجمته في مطلع الكتاب، وكنت أعرفه كانت له كرامات وكان يأبى على كلمته أن ينقل كرامة من هذه الكرامات، ولعلي كنت حاضرا في واحدة منها. كراماته كثيرة ومع ذلك لا يلتفت إليها على الإطلاق، لأنها كما قلنا الكرامة حظ النفس، وربما يظهر الله عز وجل الكرامة على يد من يظهرها على يديه لا من أجل الولي نفسه وإن من أجل تلامذته يعني تثبيت من أراد الله عز وجل أن يثبته. يبقى عندنا ما يتعلق الدجال أو ما يتعلق بالدجال. الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى، هو أخطر علامة من العلامات الكبرى، هو فتنة بلغ من فظاعتها أن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع يقينهم لأنه لن يكون في عصرهم لأنهم على دراية، ومع ذلك كانوا يحذرون أممهم. ذلك لأن التحذير إذا واسم التحذير، إذا تراسم مع التحذير، إذا تعرضوا مع التحذير، بلغ الأمر بالأمة الخاتمة وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بلغ بها الأمر أن تأخذ كل أسباب الحيطة والحذر وأسباب النجاة. ومن هنا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وما ترك لونا من ألوان تتصل بالدجال زمانا، لا من حيث التحديد وإنما من حيث هيئة الزمان، يعني الحالة التي يكون عليها الناس قبل ظهور الدجال، من حيث المكان قد حدد الخلة التي يطلع منها، من حيث الرعية التي تواكبه 70,000 من علماء اليهود وكلهم يحمل الشاج أو يلبس الشاج أو كما بيّن صلى الله عليه وسلم. ثم وصفه وصفا دقيقا من حيث إنه أعور، من حيث إنه مكتوب على جبينه كافر، ومن حيث حماره التي يركبها، ومن حيث مسحه الأرض، ومن حيث عدم إمكانه دخول مكة والمدينة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أسباب ذلك. كل الدقائق والتفاصيل إنما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الرسول للعالمين، ذلك أنه محذر، هو بشير ونذير، وهذا من الإنذارات التي أنذر الله عز وجل بها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الدجال. أيظهر على يد الدجال خوارق؟ هل لذكر الدجال هنا صلة بالمعجزات؟ قلنا إن الدجال فتنة عمى يظهر على يديه خوارق، ظهور الخوارق على يديه هو الذي اقتضى أن نسرد ذكره في سياق الحديث عن المعجزات. المعجزات خوارق على يد المستقيمين المصطفين الأخيار من يختارهم الله عز وجل. هذا ليس بنبي ولا ولي ولا مؤمن، بل هو كافر كفرا بلغ به أن ادعى الألوهية. لو ادعى مثاله لكان كاذبا أشر، لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، ولكنه لم يرتضي أن يدعي النبوة، وإنما ادعى الإلهية على سنة فرعون أن ربكم الأعلى. إذن السياق خوارق تظهر عليه الدجال. قلنا إن الخارقة يخلقها الله عز وجل تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني، فكيف نفهم الخوارق التي ظهرت على يد الدجال؟ إذا ما لخصت قبل أن نبين بعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أي نفي أمام ما يلي. ما ابتلى الله عز وجل إلا وأعان، وما فتح باب فتنة إلا لأن في دار الافتتان والابتلاء، وما كان الابتلاء إلا لأننا نمتلك الاختيار، وما ابتلانا الله عز وجل ابتلانا به عموما والدجال خصوصا إلا وقد لطف الله عز وجل بمن ابتلاه. ومن مظاهر لطف الله بداية أن الدجال قبل أن يظهر ويظهر على يديه ما يظهر نعلم أمره عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، اثنان، الدجال يدعي الإلهية، كذبه بدعة ولو ابتلع السماوات. أقول مبالغة، لو أتى الدجال بألف ألف ألف خارقة لما كانت ذرة من دليل معه على دعواه، لأنه كذاب في دعواه. والخوارق هنا لا نحتاج إليها على الإطلاق، بل هي مدفوعة بكذبه، كذبه أقوى من الخوارق وما يمكن أن تدل عليه. كيف يكون ذلك؟ أولا الله عز وجل تعلمنا أنه ليس كمثله شيء. الله تبارك وتعالى خالق الزمان والمكان، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. كل ما سوى الله عز وجل حادث، وكل ما سوى الله عز وجل مخلوق. والدجال شخص مخلوق، وخلقه ظاهر في رأسه وكتفيه وبطنه ورجليه، بل في وجهه كل مخلوق مركب وكل مركب حاجة. لماذا قلنا كل مركب حاجة؟ قال لأن المركب لا يركب دفعة واحدة وإن ركب دفعة واحدة فإن كل جزء من أجزاء المركبة إنما يفتقر إلى بقية الأجزاء. والله تبارك وتعالى غني في ذاته، إذا ما أطل الدجال سواء أظهر أو لم يظهر وقال أنا الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنه قد كذب في قوله هذا. وهنا لا نقبل أن يقول ما دليلك، نحن نسأل الرسول ما دليلك، لأنه يدعي ما هو يمكن أن يكون، أما هذا فإنه لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى، خاصة وأن الأحاديث جاءت تقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهو شخص أمام عيني، هو بين عيني صورة مركبة محدودة مقاسه متر في متر في مترين كل ما شئت، يعني هو محجم، هو حادث، هو مخلوق، أضف إلى هذا أنه أعور العين، فهو ناقص في خلقه. وإن شاء الله عز وجل أن يكون على هذه الكيفية درءا في شكله، هو فتنة في وجوده، فتنة فيما يظهر على يديه، ومع ذلك يحمي الله تبارك وتعالى السعداء من أن يفتنوا بدعواه وما يظهره من خوارق، حيث يرون أن فيه نقصا، وأن الذي يقدر على أن يرسل السماء، يقدر على أن يصلح من عينه، بل ربما إذا كان طبيبا من الأطباء المختصين بالعيون يمكن أن يصلح من العور ما يمكنه أن يصلحه منه، فهو عوره ظاهرا، ويشاء الله عز وجل أن يجعل عيبه في وجهه لا في قفاه. لو كان في قبائل ربما تتره بالدجاجة أو بالقميص، ولكنه بوجهه. ثم يحمي الله عز وجل السعداء بأنه كتب على جبينه كافرا ويهجيها عن القرآن بالحروف، ويقرأ ذلك كل قارئ وغير قارئ ممن آمن، كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. كنا لب المسألة أن ما يظهر على يديه لب المسألة، أن ظهوره إنما دلنا عليه الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذكرنا في المجلس السابق أن ظهوره إنما نسجله مباشرة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو لون من ألوان الإنباء الغير، فحيث يظهر هذا الغير وهو لما يظهر في زمن طازم ولا في زمن هذا، مع ذلك أن مجرد الظهور صلى الله عليك يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يسجل في سجل معجزاته عليه أفضل الصلاة والسلام، خاصة إذا ظهر على يديه من التفاصيل ما سبق رسول صلى الله عليه وسلم أن بينها. وقلنا من رحمة الله لعباده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك بيانا مفصلا. نأتي للنواة بن سمعان نذكر الحديث ثم نبين لما كان ذلك يا ترى عليه بالدجال. قلنا نحن في دار الابتلاء، وهذا لون ألوان الابتلاء، ولعل التمحيص ما ينفك عن المسلم، يمحص الله عز وجل المؤمنين. أم حسب الناس ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فنحن مختبرون بالغيب، دعينا إلى الإيمان بالغيب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فهذا من الاختبار من الابتلاء. نجحنا في أول جولة مع جولات الابتلاء حيث آمنا بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل غيب مطلق ذات وصفات، وإن كانت أفعال الله عز وجل من الشهادة، كل هذا الكون إنما هو أفعال الله ودال على أسماء الله وصفات الله وذات الله تبارك وتعالى. النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداك، الحديث في الصحاح وكثرة أحاديث الصحاح في الدجال وفي علامات الساعة نزول المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ذكره ذات غداة فخفض فيه ورفع، فخفض ورفع قراءة، وخفض ورفع قراءة، وكلا القراءتين صحيحة على معنى، يمكن أن يكون ذلك ويمكن أن يكون ذلك، وهذا لا ضير منه وهذا لا ضير منه، وهذا له معنى وهذا له معنى، ولا يتناقض المعنيان. خفض ورفع يعني من طول ما قال خفض من صوته عليه الصلاة والسلام ثم رفع من صوته، وأنت تعلم بأن المحدث إذا أطال في الحديث ربما أخذ هدأة فخفض بها صوته، أو خفض ورفع، يعني حقر من أمره الدجال، خفض منه. لا تخافوا، لو ظهر كنت أنا حجيجكم، أنا أخذ وجهي صلى الله عليه وسلم، وإذا ظهر بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله ولي المؤمنين. خفض من أمره، يعني صحيح سيظهر على يديه وسيظهر وسيظهر، ولكن هذا لا، ما ينبغي أن تخافوا منه. هذا جانب تربوي فيه تعبئة نفسية تجعل المسلم يقف في وجه الدجل ما كان الدجل متطورا. الدجالون الذين يسبقون الدجال كلهم يؤصل لدولة الدجال، ومع ذلك ما ينبغي إلا أن يدافع الدجالون ودجلهم تحت الأقدام، بناء على أن الدجال لا يساوي عند الله عز وجل شيئا. قال هذا معنى خفض ورفع، يعني حذر منه. ومن جملة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أن رجل يسمع به فيتوجه إليه وهو يعلم أنه كاذب، ثم لما يرى على يديه يتبعه، كأنما العين لها طابع خاص، وأنا أسمع أعرف أنه كذاب، أذهب أبهر أدهش. والانبهار أول الانسحاب، أول التحول، أنا منبهر، مع ذلك أني قد تخليت عن حالي النفسية الأولى قبل أن أطلع على الدجال. ومن هنا جاء التحذير من أن لا يؤتى لينظر. وربما قالت المرأة للمرأة: أما تحبين أن تري؟ ترجع مهرجان، كما يصبح كما يحصل كثير من مهرجانات اللي فيها دجل وفيها وفيها وفيها، فإذا بالمرأتين تنخرطان في جنود الدجال، يعني قوة ما يظهر على يديه رهيبة. ومن هنا رفع، يعني عظم من أمر فتنته عليه الصلاة. قال: وما زال يحدثنا حتى ظننا الصحابة، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني كاد ينظر في طائفة النخل. قال: فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رحنا إليه بحثنا ما وجدنا في النخل، فعرف ذلك فينا. قوة بيانه صلى الله عليه وسلم جعلت انطباعا في ذواتهم أنه ظهر، ها هناك هو. فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غتاة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه بطائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. هذا داخل في التخفيف، غير الدجال أخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخاف علينا من الدجال لأنه واضح لنا عليه، ويخاف علينا من المنافق عليم اللسان، ظاهره مسلم، فربما أخذنا بظاهره وهو عليم اللسان يتقن حبك الفتنة ويتقن أمر إبعاد الأمة عن شريعة الله تبارك وتعالى، كأولئك الذين يلبسون لبوس البحث العلمي، مفكر كذا هو، فيبحث وإذا به يضلل بطرحه، أسلوبه أسلوب ساحر، هو في الظاهر يقول صلى الله عليه وسلم محمد، هو في الظاهر يقول والله صلينا الآن مغرب وبدأنا بالمحاضرة. غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج يعني الدجال وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، ما يمكن أنتم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم يبدأ الصنم يبين ملامح شخصيته الحسية، فهو شخص محسوس، وليس معنى من المعاني كما ينكر أو يحلو لبعضهم أن يوجه أحاديث الدجال إليه، إنه شاب واحد قطط يذكر صفة شعره، عينه طافئة يعني عوراء، منطفئة، وفي قراءة عينه طافية من الطفول، طافئة يعني ظاهرة جاحظة إلى الأمام، وقد جمع بين الجحوظ وبين الانطفاء، فهو أعور، لكن ليس كل أعور نشين في وجهه، هو أعور نشين. أحدهم يقوم أعور فيضع النظارات السود لئلا ترى عورته لأنها مشينة، لكن هذا الدجال لو وضع ألف نظارة لبقيت عينه طافئة وطافية، طافية من الطفول وطافئة من الانطفاء. كأن يشبهه، هذا تأكيد لمعنى الجسدي فيه، يشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم. الآن يقينا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يبين بالأحاديث خطر فتنته وشد شره وقوة شرته وشجاعته، يقول فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف، إنه خارج لأن يحدد المحلة التي يخرج منها، خلة يعني مكان بين الشام والعراق، بين الشام وبين العراق من الشمال، ولعله في موطن أنا والله ما دريت إلا من قريب أن اليهود يسكنونه، فيه يهود كثر، ما أدري لماذا لم يلتحقوا بأولئك الذين احتلوا فلسطين. يقول إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاس يمينا وعاس شمالا يا عباد الله فاثبتوا، وهذا تثبيت من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأجرين. وروعة في التعبير أنه لما ذكر مخرجه وحركته في العيس في مشارق الأرض ومغاربها، شمال وجنوب أو يمين وشمال، قال يا عباد الله، نداء لمن يكون حاضرا وقتها، يا عباد الله، النداء للمنادى، والمنادى لم يكن، لكنه كأنما استشرب ذلك فاثبتوا، إلى أن قال فيأتي على القوم. هنا خطورة حركته في الأرض، فيأتي على القوم فيدعوهم أن يؤمنوا به إله، فيؤمن به. عجيب، هؤلاء ما درس التوحيد، لو درس التوحيد في مبادئه لركنوه بالنعال. طيب إذا كانوا حفاة لا يمتلكون ثمن الأحذية، قال ما يعدمون حقيقة ما يرمونه به الدجال. قال هنا فيدعوهم فيؤمنوا به ويستجيبون له ويأمر السماء، هذا من الخوارق فتمطر. لما تظهر؟ قال ابتلاء، فتنة، لكن هذه الفتنة ضعف تأثيرها لما أخبرنا بها. قال لنا بأنه يقول السماء انصرف فتمطر، لو فعل ذلك أنا أتفق مباشرة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك رسول الله، لأنه هو الذي أخبرني بذلك. صحيح لها سطوة، لأن السنة لم تقم على أن أقول السماء انصرف أبدا، وإنما هو من اختصاص الله تبارك وتعالى ينزل الغيث. قال والأرض فتنبت فتروح عليهم، يعني هؤلاء الذين آمنوا بالدجال، تروح عليهم سارحتهم يعني مواشيهم وأغنامهم وأبقارهم أطول ما كان ذرا تمتلئ، وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا. هذا الحديث لنا وقف معه إن شاء الله عز وجل مع التعليق على فقراته، مع إتمام ما يتعلق بقضية الدجال، مع بيان ما الذي ربط أمر الدجال وهو علامة من علامات الساعة، وربما جاء في وقتها على صورة مختصرة بعد أن مددنا النفس في هذا الكلام، ما الصلة بينه وبين الحديث الذي نحن بصدده، وهو ما يظهره الله عز وجل من خوارق على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة، أو ما يظهره الله عز وجل من خوارق على يد الأولياء الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.